ضمئنا وفزنا بحظ الوصول ومن غير نورك لم نشرب. وجد بالمتاب على المذنب. ضمئنا فقرب إلينا الرحيق وجد بالمتاب على المذنب. فقرب خطانا لأرض النبي ولبيك لبيك رب السماء. فقرب خطانا لأرض النبي. سعينا مع الموكب كقلب الصبي. سعينا مع الموكب يا من يا من يا من